احنا سألتك، احنا سألتك المرة الماضية عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة واحد وضعت يده خاتم من ذهب فنهى عنه فبدله بخاتم من حديد، قال له ذاك شر وذاك أخبار ذاك حديث عن الماء. وذكرت لي انه هذا، وقلت لك انه في بعضهم يقول انه بناء على هذا قول يعني انه الحديث كله محرم على يعني محرم، فقلت انت انه هذا تحميل الحديث بما لا يحتمل، انه خاص هذا خاص بخاتم الحديد فقط. فالشيخ الان السؤال الان، اذا وجدنا واحد واضع في يده اسوره من حديد يعني او ثاني واحد بلاك، بلاك يعني مثلا بلاك من حديد، شو بلاك من حديد هذا اسوره بلاك اسمه بيضعوا هيك الشباب، فهذا يا شيخ الان غير انه مثلا من كله هذا حرام لانه هذا تشبه بالنساء، يرد عليه انه هذا حديد ولا لا يرد؟ الله يهديك، شو معنى هذا السؤال بعد ما اخذت الجواب؟ ظننت انه في سؤالك شيء جديد، ليس في سؤالك شيء. وانا يا شيخ عم احوم حول الساعه يعني، وانا عم اجاوبك عن الساعه.